بالدالة وتجيبك تلبيني الدية، ما بقاش الحب تسالة كنت معاك بالنية، حبك كان مهزلة لما بقاش يدوز عليا، ونورمال ما تجيني نورمال سير وخليني نورمال تحتي من عيني، عيش حياتك باللي فيها نورمال ما تجيني نورمال سير وخليني نورمال عيش حياتي.